بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق يا سيدنا عثمان تحدثنا عن الكلمات التي اختلف فيها النحاة، هل هي أفعال أمر، عفوا، هل هي حروف ولا أسماء؟ المهم وصلنا عند مهما زعم الجمهور أنها اسم، بدليل قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به، فالضمير عاد على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وقال السهيلي وابن مسعود: مهما دي حرف، واستدل على ذلك بقول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. أولا معنى البيت يا شيخنا: إن كل خصلة من خصال الإنسان مهما اصطنع من المحاولات لإخفائها عن الناس فلا بد من أن تظهر لهم في بعض أعماله، كما يقال: ما فيك يظهر على فيك، ما فيك يظهر على فيك. فهمت ولا لا؟ واضح يا شيخنا؟ ويقول: ومن ما فيك يظهر على فيك، ومن كتم الناس سره فضح الله ستره. فهمت ولا لا؟ طبعا الفضيحة تأتي ازاي؟ معناها ده شخص مصر، يعني ما يكون انسان مثلا عنده غدر ويحب مثلا يخون الناس ومثل هذه الامور وهو مصر في داخله فيفتضح. فهمت ولا لا؟ ايوه سبحان الله. المهم عايزين نعرف البيت يا شيخ ابو بكر: مهما السهيلي قال ده حرف شرط جازم يجزم فعلي، زي كلمة إن كده، حرف إيه شيخنا؟ حرف شرط جازم يجزم إيه؟ فعلي. الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب شرط. وطبعا ده مهما مبني على السكون، مبني على أولاد إيه؟ ليس له محل من الإعراب لأنه حرف. مهما تكن، تكن ده فعل مضارع من كان، صح ولا لا؟ لأن كان المضارع والأمر يعملان عمل الايه؟ الماضي. وكان ربك قديرا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، قل كونوا حجارة أو حديدا. طيب يبقى تكن ده فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الايه؟ الخبر. وده فعل الشرط ملزوم بايه؟ بمهما، يعني اعتبر مهما تكن، تكن صح؟ ده فعل مضارع ملزوم بمهما عندهم، علامة الجزم ايه؟ السكون. ومهما تكن، طيب ومهما تكن عند امرئ، عند ذا ظرف مكان، ظرف ايه؟ متعلق بمحذوف خبر تكن. خبر يا شيخنا ده مقدم على الاسم. ومهما تكن عند امرئ، مهما تكن عند امرئ من خليقة. أولا شيخنا عند مضاف وامرئ مضاف إليه، من اعتبروا من دي زائدة، أصل الكلام عندهم: ومهما تكن عند امرئ خليقة، فأصبحت خليقة اسم تكن مؤخر، خلاص. وعند ذا ظرف مكان مقدم، الظرف متعلق بالمحذوف، متعلق يا ولدي، أيوة، يعني ومهما تكن خليقة ثابتة عند امرئ أو موجودة عند امرئ. فهمت ولا لا؟ موجودة عند امرئ علشان خبر يعني، صح؟ ومهما تكن خليقة يعني خصلة يعني، موجودة أو ثابتة عند امرئ. خلاص يا شيخنا؟ يبقى امرئ دي نعرف، يبقى خليفة نعرفها ايه؟ انتبه يا شيخ، ده اسم تكن مؤخر مجرور لفظا لكن مرفوع محلا، صح ولا لا؟ على اعتبار ان من ايه؟ من زائدة. صح يا شيخنا؟ طيب هذا وما قاله يا شيخنا ايه؟ طيب وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، مش كده يا شيخنا؟ وإن الواو حرف عطف، وإن ده إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وإن خالها، خال ده فعل ماضي مبني على الفتح، خال فعل ماضي مبني على إيه؟ أيوة. وإن خالها وده مبني على الفتح في محل جزم، في محل يا أولادي جزم، لأن ده ماضي لفظا لكن لما دخلت عليه إن حولته المستقبل. وإن خالها الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على امرئ، وها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. وإن خالها تخفى ده فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، علامة الرفع الضم المقدرة على الألف للتعذر. وإن خالها أي وإن خالها اللي هو تخفى هو يعني. وإن خالها تخفى على الناس، على الناس جر ومجرور، مش كده مولانا؟ متعلق بالفعل. وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ماشي؟ المفروض هو تعلم، بس تعلم ده فعل مضارع مبني لما يسمى مبني المجهول، يعني تعلم هي يعني الخصلة أو الخليقة يعني. وتعلم المفروض ده فعل مضارع جواب جواب شرط، بس هو قال تعلمي يعني كسر لمناسبة الروي، ماشي مولانا؟ هو هنا يقول وجواب الشرط الذي هو إن محذوف يدل عليه جواب الشرط الذي هو مهما، والتقدير إن خالها تخفى على الناس فليست تخفى عليهم، والمعطوف عليه المحذوف الذي تعطف عليه الواو جملة الشرط تقدير معطوف إن خالها لا تخفى على الناس وإن خالها تخفى عليه. على كل أن تعلم ده فعل مضارع قلنا مبني للمجهول، ده جواب الشرط مجموع علام جزم السكون، وحرك بالكسر لأجل الروي، لأجل إيه الروي؟ ماشي يا شيخنا؟ قال الجمهور إن مهما اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني إيه؟ ما قالوش يا شيخنا حرف، قالوا اسم شرط، ماشي؟ قالوا اسم إيه؟ شرط. طيب وهو مع ذلك مبتدأ، طالما اسمه هو مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، تكن ده فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وده فعل الشرط ملزوم علامة جزمه السكون، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى مهما، وإنما جعل هذا الضمير مؤنثا تبعا لمعنى مهما لأن لفظها مذكر، والمراد منها هنا الخليقة فهي مفسرة بمؤنث، فجاز تأنيث الضمير راجع إليها بهذا الاعتبار. وبعدين قال من بيان لمهما، من خليقة بيان لمهما، فهو جار ومجرور متعلق بمحذوف حال منها على رأي سيبويه. طيب شوف يا سيدنا الشيخ انتبه يا مولانا، مهما عند الجمهور قالوا اسم شرط جازم، وتكن ده فعل الشرط، طبعا ده اعتبروها مبتدا، ده فعل الشرط مجزوم على جزم السكون، اين اسم تكن ضمير مستتر تقديره هي يعود على ايه شيخنا؟ مهما. يا سلام. طيب كيف عارض ضمير، كيف عارض ضمير مؤنثا وفي الآية عاد مذكرا وقالوا مهما تأتنا به، فقلنا لها عيد على مهما. المنتبه هو لفظها مذكر لكن معناها في البيت مؤنث، بدليل قال من خليقة، فمن خليقة ده بيان للضمير المستتر، إذن هو راعى المعنى ولم يراعي اللفظ، راعي شيخنا المعنى، يعني هو لفظها يا شيخ عثمان مذكر لكن معناها في البيت يعني معناه في البيت. ولذلك لما تقرأ قوله تعالى إن رحمة الله قريب، طب لماذا ذكر الخبر رغم أن الاسم نفسه مؤنث؟ قال ما هو مراعاة لمعنى الرحمة، لأن المقصود بها إيه؟ المطر أو الإحسان، إن إحسان الله قريب من المحسنين. فهمت ولا لا؟ يبقى في لفظ وفي إيه؟ معنى. بعض العرب قال يا شيخنا فلان هذا لغوب، جاءته كتابي فاحتقرها. قال كيف تقول جاءته كتابي؟ قال أليس برسالة؟ فهمت ولا لا؟ يبقى أي نعم. ولذلك يبقى عرفنا يا أولاد هنا ليه جاء الضمير مهمدي لفظها مذكر، لماذا عاد الضمير مؤنثا؟ مش كده ولا؟ لأن جاء بالتأنيث مراعاة لمعناها، لأن معناها هنا نتكلم عن إيه؟ عن الخليقة اللي هي الخصلة يعني. فالدليل الذي استدل به السهالي وابن يسعون أنهما أعربا خليقة اسما لتكن، صح يا شيخنا؟ ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير، يعني خلو فعل ايه؟ يعني تكن ده اسمها خليقة ومن زائدة، فإذا كان اسمها هو الخليقة وعند ده الخبر يبقى أصبح الفعل خاليا من الضمير، وإذا لم يكن تكن فيها ضمير يبقى كيف حكمتم على أنها اسم؟ ما أنت قلت كيف عرف منها اسم؟ الضمير عاد إليه وما فيش ضمير عائد عليه. فهمت ولا لا؟ ده كلا حجة مين يا شيخنا؟ أيوة أيوة. يقول وكون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ، والمبتدأ هنا متعذر لعدم رابط أربط الجملة الواقع خبر له. مش يعني عندنا يا شيخنا لما تبقى الخبر له جملة، الجملة لابد له من رابط أربطها بالإيه؟ بالمبتدأ. مثلا أقول عثمان كتابه مفتوح، كتابه مفتوح جملة اسمية فيها ضمير يعود على مين؟ على عثمان. طيب لو عرضنا على كلام الجمهور إن مهما اسم شرط والدليل عود الضمير، طب عود الضمير إذا كان الفعل نفسه اللي هو فعل الشرط خاليا من الضمير، ليه؟ لأن اسمها تكون اسمها خليقة وإحنا كنا من زائدة، يعني أصل الكلام عندهم إيه؟ ومهما تكون خليقة عند امرئ، فإذا كان خليقة موجود يبقى ما فيش ضمير، يبقى هنا لو أعربناها مبتدأ لا يجوز، لأن الجملة الفعلية اللي هي فعل الشرط ليس بها ضمير يعود على إيه؟ على مهما. خلاص فتعين أن تكون حرف شرط ولا تكون اسم، لأنه كانت اسم المفروض يبقى فيها ضمير يعود عليها ولا يوجد ضمير. هذا ما قاله مين يا شيخنا؟ خلاص. وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا. ماشي يا أولادي؟ والتحقيق، التحقيق مين يا شيخنا اللي بيقولك والتحقيق؟ ها ابن هشام بدأ يذكر الترجيح في المسألة، والتحقيق أن اسم تكن مستتر، يعني تكن هي، ومن خليقة تفسير لمهما. تفسير يا شيخنا، شو شفت الجمال؟ تفسير لمهما دي، يبقى ومهما تكن يبقى الاسم العائد على مهما ضمير مستتر تقديره هي كما قلنا. طيب لماذا عاد ضميره بالتأنيث وكان ينبغي أن يعود عليه مذكرا؟ قلنا مراعاة لمعنى مهما، لأن هي لفظها مذكر لكن معناها مؤنث، والدليل على هذا أن من خليقة تفسير، تفسير لمين يا شيخنا؟ تفسير للضمير اللي هو هي، صح كده؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل ما ننسخ من آية، فهمت ولا لا؟ ما ننسخ أماد اسم شرط جازم، ننسخ ده فعل الشرط، المفترض يا شيخنا يا شيخ جبريل إن ما دي يعود عليها ضمير، صح ولا لا؟ أقل لك من آية تتفسير لما تفسير يا شيخنا لما يبقى اصبح ننسخ. اتفضل يا شيخ، عايز تقول حاجه على الشيخ عثمان؟ يعني ما نتلا هنا فين؟ ايوه ما مبتدا، اي ما مبتدا، ما ننسخ منها تنوين ناتي بخير منها. ما ننسخ اسم شخص نحن، لا ما هو ضمن نحن عشان الفعل بدأ بنون اسمه نون العظمة، ما ننسخ نحن يعني. لكن هنا يقول كما أن من آية تفسير لما، تفسير إيه شيخنا؟ لما من آية، سمعنا شيخنا؟ يعني آية دي عفوا اللي هي مادي اللي يسموه اسم شرط جازم، خلاص، ويستعمل لما لا يعقل، بعكس من اسم شرط جازم يستعمل لمن يعقل، صح ولا؟ قالوا من آية تفسير لما، تفسير يا شيخنا؟ أيوة. انت عارفين الجملة التفسيرية أو التفسير عموما؟ زي يا شيخنا ايه، وان احد المشركين استجارك، ما استجارك ده فسرت الفعل المحذوف اصله وين استجارك، احد استجارك. اذا السماء انشقت، السماء ده فاعل، اين الفعل المحذوف يفسره المذكور؟ اصلا اذا انشقت السماء انشقت، فده تفسير. هنا ماديا في الايه كين عرفنا إنها مؤنثة أو ضمير عاد عليها التقدير، وهي من آية فسر ما، من آية دي فسر ما المقصود بها يعني. كذلك في مهما، مهما ليه ضمير عاد عليها؟ هي قال مه من خليقة، فتفسير للضمير اللي هو قلنا هي. يا شيخنا احنا مش بنقول يا بص يا سيدنا، ومهما تكن هي، صح؟ قلنا هي دي عايدة على مين؟ على مهما. كيف عرفت المهمن خليقة هو اللي فسر الضمير ده؟ تمام يا شيخنا؟ هو الذي دلنا على أنه. أي والله يفتح عليك. وعشان أوضح لك الأمر إن شاء الله، لما أقول مثلا في قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، أين فاعل بئس؟ ضمير مستتر تقديره هو. الله، طب زي عرفته هو، طب هو مين؟ زيد ولا عمرو؟ مش عارفين مين هو بالضبط. ده يفسر بما بعده، لان بدل ان تمييز النكر منصوب على التمييز هي اللي فسرت الفاعل المستتر، كأنك قلت بئس البدل بدل للظالمين. فهمت ولا لا؟ بس ايه، طب لما تيجي مثلا يا شيخنا لربا، لما يقول ربه رجلا، معروف رب الشيخ عثمان لا تجر إلا النكرات، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، صح ولا لا؟ طيب كيف دخل الضمير ده؟ أعرف المعارف، أعقل الضمير ده وإن كان معرفة صد نكرة بدخول رب عليه. فهمت ولا لا؟ طيب الضمير ده عايد يعني نعرفه إزاي؟ قال مفسر بما بعده، لما يقول ربه رجلا، ربه ايه؟ الضمير ده مفسر بايه؟ هو نفس الموضوع يا مولانا. يبقى عندنا مهما في فعل الشرط في ضمير عائد عليه اللي هو هو، اللي هو هي، بس ليه ما قالش هو؟ عشان هي فسرتها من خليقة. فمهما لفظها مذكر لكن معناها في البيت مؤنث، وعشان قال من خليقة فسرت ايه؟ الضمير عائد على مهما تماما. في قوله تعالى ما ننسخ من آية، ماذا اللي هو اسم شرط جازم، خلاص، وليه فعل شرط وليه جواب شرط. طب إذا كان اسم أين الضمير عاد عليها؟ قالوا هي. طب هي مفسرة ب من آية، هذا الوضح يا شيخنا؟ يلا يا شيخ تفضل. التفسير إذا قلنا قرينة يصح الكلام، أي ما هذه قرينة على إنه ده اسم يا شيخنا، على إنه ده اسم. أسقط بل ساعتك، هو نقطة الخلاف في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به. طب الضمير لا يوجد شيء متقدم إلا مهما، فدل على انه عاد على مين؟ على مهما. يبقى قولا واحدا